رغم كي إرث الإنبياء للنقم سوف نسعى أن تعم النعم سوف نرنو إلى رفع كل الهمم للمسير للعلا ومناجاة القمم فلنقم كلنا بالدواء والقلم كلنا على من يصارع الحمد لله رب العالمين صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح منظومة ابن أبي قف في أصول فقه أهل المدينة النبوية، واليوم هو اليوم الرابع عشر من شهر محرم الحرام عام 35 و400 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تطرقنا في المجلس الماضي إلى تطور أصول الفقه عند المالكية، وتحدثنا عن الأصول الكبيرة للمذهب وعن ثرائها وغناها، وعن الأصول التي تشارك فيها غيرها والتي تنفرد بها. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنبدأ في شرح المنظومة بحول الله تبارك وتعالى. وقد تحدثنا أيضا عن ترجمة المؤلف الشيخ أحمد ابن محمد ابن أحمد الشهير بأبي كف أو أبي قف أو أبي قفة حسب اختلاف التراجم، وبعضهم يقول إن الشيخ هو أبو قف، وبعضهم ينسبه لجده فيقال ابن أبي قف أو ابن أبي كف أو ابن أبي كفة أو قفة. فهذه كلها اختلافات، لا ندري أصل الكلمة، وهذا الشيخ كان له قفة يحمل فيها أغراضا فنسب إليها كني بها، أو أن للاسم سببا من آخر من الأسباب لا نعرف ما هو بالضبط، خاصة وأن ترجمة الشيخ يعني ترجمة قليلة المعلومات. وقلنا إن أصل الشيخ من بلاد الحوض، وبلاد الحوض تقع في الجنوب الشرقي من شنقيط، واليوم تقع في الجنوب الشرقي من بلاد موريتانيا. إذن الشيخ شنقيطي، وهو من قبيلة المحاجيب، وهي قبيلة معروفة لديهم كثر فيها الصالحون والعلماء وكذا. وتطرقنا إلى الشارح أيضا، وهو الشيخ محمد يحيى ابن محمد مختار ابن الطالب عبد الله الولاتي، وولاتي أيضا قبيلة معروفة في بلاد الحوض. إذن كلا الرجلين من بلاد واحدة، وهي بلاد الحوض، إحدى مناطق بلاد شنقيط، إحدى ولايات بلاد شنقيط، وتقع الآن داخل الحدود الموريتانية. وهذه المناطق كلها كانت محسوبة على منطقة كبرى تسمى بالصحراء المغربية، من الصحراء المغربية التي يتحدث الناس عنها اليوم. ليست هي فقط ذلك الجزء المسمى بالصحراء الغربية الساقية حمراء ووادي الذهب، بل كانت صحراء شاسعة تمتد من المحيط إلى بلاد تخوم السودان جنوبا، وتمتد شرقا إلى بلاد تشاد وما إلى ذلك. هذه كلها كانت عندما كان المغرب يتسع تكون ضمن حدود الدولة المغربية، لكن تسلط عليها الفرنسيون ففرقوها شذر مذر ووزعوها على حسب أهوائهم. وعادة أعداء الله عز وجل كلما نزحوا من بلاد تركوا فيها قنبلة من القنابل تنفجر ولو بعد حين. وذلك الذي حدث في هذه المناطق. على أي حال هذه المناطق كانت آهلة بالعلماء والصالحين، وكانت تسمى بلاد الملثمين، ومنها خرج عدد كبير من العلماء سواء فيما يسمى الآن بموريتانيا أو ما يسمى ببلاد أزواد أو الصحراء الكبرى مطلقا، والتي تمتد إلى جنوب الجزائر وليبيا وما إلى ذلك من المناطق إلى تشاد والنيجر. كل هذه المناطق كانت تسمى الصحراء الكبرى، والآن تسمى الصحراء الكبرى أيضا، بلاد الساحل تسمى بلاد الساحل. هذه كلها كانت مناطق آهلة بالعلماء الصالحين، وقد هاجر بعضهم إلى الحجاز عندما احتل العدو أرضهم، وكثير منهم هاجر إلى المغرب الأقصى وإلى غير ذلك من البلدان. والعجيب أن الذين هاجروا وخرجوا هم الذين عرفوا واشتهروا، أما الذين بقوا في بلادهم فكثير منهم إذا لم يكن لديهم تلاميذ نبغاء أو مؤلفات مشهورة اندثرت سيرتهم، أو لم يبق منها إلا كظاهر كباقي الوشم في ظاهر اليد، كما قال الشاعر، كما قال امرؤ القيس. وهذا حال الشيخ الذي نحن بصدد ترجمته، الشيخ ابن أبي قف، لم يبق من ترجمته إلا النزر اليسير، حفظه لنا بعض علماء ذلك الزمان. فلنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى بالمنظومة ونشرع في شرحها مستعينين بالله سبحانه وتعالى، إنه على ذلك قدير والإجابة جدير. فنقول: قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء، ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد وآله الغري وصحبه الكرام والتابعين لهم على الدوام. الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء. افتتح الناظم رحمه الله تبارك وتعالى منظومته بحمد الله سبحانه وتعالى، وذلك اقتداء بالكتاب العزيز، فإن الله سبحانه وتعالى افتتح كتابه العزيز بقوله: الحمد لله رب العالمين بعد البسملة، وافتتح العديد من السور بالحمدنا، وجرت عادة العلماء اقتداء بالكتاب العزيز أن يفتتحوا كتبهم وخطبهم ودروسهم بحمد الله سبحانه وتعالى تبركا بهذا الاسم الكريم، وأيضا للحديث الذي رواه أبو داود ورواه ابن ماجه في سننهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجدم. هذا الحديث في إسناده قرة بن عبد الرحمن، وقد ضعفه جماعة ومشاه آخرون، ولذلك حسن الحديث جمع من العلماء، فقد حسنه الحافظ بن الصلاح، وحسنه الإمام النووي، وحسنه غيرهما من العلماء، وصنف فيه الإمام محمد بن جعفر الكتاني رحمه الله كتابه الأقاويل المفصلة لحديث الابتداء بالبسملة، فصل فيه إلى أنه حديث حسن. وعموما ضعفه إن قلنا به فهو ضعف ليس بالشديد، وفضائل الأعمال إذا تقوت فضائل الأعمال إذا تقوت بأدلة أخرى وبالعمل فإنها يعمل بها ويستأنس بالأحاديث وإن كان في إسنادها لين. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم رحمه الله تبارك وتعالى. فكيف إذا كان الأمر قد سار عليه جماهير أئمة الإسلام في مصنفاتهم منذ الصدر الثاني فالثالث إلى زماننا هذا، فإن العلماء تتابعوا على ابتداء كتبهم وخطبهم ودروسهم بحمد الله سبحانه وتعالى. الحمد، الحمد هو ذكر الجميل، هو الثناء على الجميل باللسان بما هو أهله. الحمد يقال حمد الشيء فهو ذكر للجميل بما هو أهله باللسان، والفرق بينه وبين الشكر هو أن الشكر ثناء بالجميل على من أحسن إليك، وأما الحمد فلا يشترط فيه أن يكون قد أحسن إليك، إنما هو ذكر له بجميل الخصال التي فيه وإن لم يكن أحسن إليك شخصيا، وإن لم يكن أحسن إليك أنت بنفسك. والشكر قد يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، ولذلك قال الناظم: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، أفادتكم النعماء مني ثلاثة، أو أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. يعني أن هذه النعماء التي أحسنتم بها إلي أفادتكم ثلاثة أمور: بيدي وبلساني وبضميري وهو القلب. إذن هذه الكلمات بينها عموم وخصوص، ويفرق بينها أمور جزئية. فالحمد كالشكر، إلا أن الفرق بينهما هو أن الشكر يكون لمن أحسن إليك، وأما الحمد فهو لمن رأيت فيه خصال الخير وإن لم يبتدئك بالإحسان، قبل أن يبتدئك بالإحسان حمدته. وأما المدح فهو أيضا ذكر للجميل بخصلة معينة طيبة فيه، ولا يشترط أن يكون قد أحسن إليه. الحمد لله الذي قد فهم، هنا حمد الله سبحانه وتعالى على أمر معين، وهو أنه جل وعلا قد فهمنا دلائل الشرع العزيز، فهمها للعلماء. الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء، يعني فهم العلماء دلائل الشرع العزيز. ولا شك أن هذا فضل من الله عظيم، فإنه هو سبحانه وتعالى الذي فهم العلماء وعلمهم. وهذا كما قال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن الفقه في الدين هو من عطاء الله سبحانه وتعالى ومن فضله الجليل عز وجل. وهذا الحمد الذي افتتح به الناظم يسمى عند العلماء براعة الاستهلال، وعند علماء البلاغة يسمى براعة الاستهلال. وذلك أن المؤلف جعل المقدمة من جنس موضوع الرسالة كلها، فإن المنظومة كلها موضوعها هو أصول الفقه، وأصول الفقه وأدلة الأدلة، وأدلة الأدلة هي التي تجعل الفقيه يفهم أحكام الله سبحانه وتعالى. فكأنه يقول: الحمد لله الذي من علينا بهذا العلم حتى نفهم شرعه الشريف. والشرع العزيز، الشرع هنا هو جملة القوانين التي جاءت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تفرع عنهما من الأصول وما استنبطه العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى من تلك الأصول. فالشرع إذن هو دين الله سبحانه وتعالى الذي ارتضى لعباده، كما قال سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فهذه الشريعة هي الشريعة الخاتمة التي ارتضاها الله سبحانه وتعالى للبشرية جمعاء. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، كما قال صلى الله عليه وسلم. كان الأنبياء يبعث كل نبي إلى بني جلدته، إلى قومه، أو إلى قوم معينين يرسل إليهم، ولا يشترط أن يكون من بني جلدته، كما أرسل لوط عليه السلام إلى سدوم وعمورة وليس من قومه، وأرسل يونس عليه السلام إلى نينوى ولم يكن من قومه، لأن يونس عليه السلام كان بني إسرائيل. ولكن الله عز وجل اختار محمدا عليه الصلاة والسلام للبشرية جمعاء، للأحمر والأبيض. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه الشريعة من أباها أو رفضها فقد سفه نفسه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من قد سفه نفسه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وملة إبراهيم عليه السلام مجددها وحامل روائها وناسخ جميع الشرائع التي جاءت بعدها هو الحبيب مصطفى محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلوات ربي وسلامه عليه. إذن هي الشريعة الخاتمة. فالسعيد من عمل بها وتفقه فيها ودعا إليها، والشقي التعيس من لم يرفع بها رأسا وألقاها وراءه ظهريا. وذلك قول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يتبعني أو يتبعني إلا كبه الله في النار. والأدلة والحجج على هذا الأمر أكثر من أن تحصى. وقال بعد ذلك: ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد. ثنى بالصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والصلاة من الله سبحانه وتعالى، اختلف أهل العلم فيها. ومنهم من قال الصلاة هي الرحمة، ومنهم من قال غير ذلك، ومنهم من قال غير ذلك. والصواب كما قال أبو العالية الرياحي رحمه الله: الصلاة من الله على عبده ذكره في الملأ الأعلى. ذكره في الملأ الأعلى يعني ذكر الله لهذا العبد في الملأ الأعلى. هذا الأثر ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه تعليقه، وهذا من أقوى الأقوال وأرجحها في الباب، أن الصلاة من الله سبحانه وتعالى على عبده هي ذكره في الملأ الأعلى. وأما الصلاة مطلقا فهي الدعاء، ففي اللغة العربية الصلاة دعاء، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة من الملائكة الدعاء بالرحمة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال الملائكة تستغفر أو تصلي على العبد، لا تزال الملائكة تصلي على العبد ما دام في مصلاه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاءه أحد الصحابة بصدقته يقول: اللهم صل على آل فلان، وفيه ذلك: اللهم صل على آل أبي أوفى. وقد جاءت أحاديث كثيرة تؤكد على الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم مطلقا. أما في افتتاح الكتب والمصنفات فقد جرت عادة العلماء بذلك، وذكروا أنه من فضائل الأعمال التي ينبغي الحفاظ عليها. ورد في حديث إن كان إسناده لم يصح: لا تزال الملائكة تستغفر للمرء ما لا تزال الملائكة تستغفر للمرء ما دامت صلاة ما دام صلى علي في كتاب. من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له، يعني ما دامت الصلاة في ذلك الكتاب. لكن هذا حديث في إسناده نظر. والذي ورد في سنن أبي داود في سنن النسائي وغيرها، ولو طرق عديدة تدل على أنه حديث صحيح وحسن، وصححه الألباني وغيره، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله قد أوحى إلي أن من صلى عليك واحدة فصلى الله عليه بها عشرة. وورد أيضا قوله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وورد في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان معه بعض الصحابة فبحث عنه بحثا طويلا حتى خشي عليه فوجده ساجدا. ولما سألوا عن ذلك قال إنه قد أوحي إلي بكذا وكذا. ووردت أحاديث عديدة تأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتؤكد عليها في أوقات معينة كليلة الجمعة ويومها إلى غير ذلك من الأحاديث. بل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم يجلسون في مجلس لا يذكرون الله ولا يصلون عليه إلا قاموا إلا كان عليهم ترى. وفي رواية إلا قاموا عن مثل جيفة حمار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكل هذه الأحاديث تدل على أنه لا ينبغي للمرء أن يخلي مجلسه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ويدخل في ذلك أيضا الكتب والمؤلفات والمحاضرات وما إلى ذلك. فلذلك افتتح المؤلف رسالته أو منظومته بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام هو طلب السلامة من الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. وذلك قول المرء عليه الصلاة والسلام أو عليه السلام يعني سلام الله، يعني أنه يقصد سلام الله أنه يسلم دائما من الفتن والمشاكل. أبدا يعني إلى أبد الآبدين، إلى أبد الآبدين، إلى يوم القيامة. على من؟ على النبي الهاشمي أحمد. أما النبي فهو من؟ فبينه وبين الرسول عموم وخصوص. من أهل العلم من قال إن الرسول هو من أرسل برسالة مستقلة وأمر بتبليغها، وأما النبي فأرسل برسالة ولم يؤمر بتبليغها. وقال آخرون كلا، بل النبي من كان يتبع رسالة رسول كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا على الشريعة الموسوية، وهذا أقوى وما لا إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لأنه إذا كان العلماء لا يتصور منه أن لا يبلغ دين الله فالأنبياء أولى وأولى. فلا يقال إنه أرسل برسالة ولم يؤمر بتبليغها، لأنه إذا لم يبلغها، إذا كان العالم إذا لم يبلغ دين الله مذموما لذلك فكيف بالنبي؟ ولذلك أشهر الأقوال أن هو القول الأول، لكن أرجح الأقوال هو ما ذكرت لكم. وأما الهاشمي فهو المنسوب لبني هاشم بن عبد المطلب، وهم أفضل قريش. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى العرب من بني إسماعيل، واصطفى كنانة من العرب، واصطفى بني هاشم من كنانة، واصطفاني من بني كنانة فأنا خيار من خيار من خيار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث دل على أن النبي على أن بني هاشم هم أفضل الخلق، وأنه يليهم الفضل بنو كنانة أو قريش ثم بنو كنانة ثم العرب من بني إسماعيل وهكذا. فهذا هذه الأفضلية طبعا هي أفضلية عامة ولا تدل على أفضلية كل فرد من هذه القبيلة، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسامنا، إنما ينظر إلى أعمالنا وينظر إلى إيمان الذي في صدورنا. واضح؟ لكن لو افترضنا أن رجلين تساويا في كل شيء ولم يبقى إلا النسب، فلا شك أن ذا النسب أفضل من غير ذي النسب. ويؤيد ذلك قول الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عمل من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ويؤيدها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي. فدل هذا كله على أن النسب له دخل في أعمال العباد، لكن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يحاسب ويعرف كيف يفعل مع عباده. اللهم صل على سيدنا محمد. أحمد، أحمد أي أكثر الناس حمدا، وأحمد أي أكثر الناس محمودا، يعني هو أحمد الناس بقيمته وهو أكثر الناس حمدا لله سبحانه وتعالى، فهو فعل ووصف. يعني هو أحمد الناس بأفعاله وصفاته وأخلاقه وما إلى ذلك بأبيه وأمه، وهو أحمد الناس ذكرا نباتا فضلا صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا الاسم الشريف لقب به أو سمي به في الإنجيل، في الإنجيل، وذلك قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل اذكروا، وإذ قال ابن اللهم صل على سيدنا محمد، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. لما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، سورة الصف. فهنا النبي عيسى عليه السلام بشر قومه بأحمد. فإن قال قائل: هذا الأمر لا نجده في الإنجيل، لا نجد أحمد، فالجواب أنه موجود، وهو مما لم يستطع أهل الكتاب أن يغيروه إلى ساعة الناس هذه، إلا أنه بلسانهم لا بلساننا. ففي إنجيل يوحنا في السفر في الإصحاح 16، 14 إلى 16، أن المسيح عليه السلام جمع الحواريين وقال لهم: إني يجب أن أرحل عنكم، فإني إن لم أرحل عنكم فإن البيريكليتوس لن يأتي، فسأذهب وسيأتيكم بيريكليتوس وهو روح الله ولا ينطق إلا بالحق. ولا وبدأ يمدحه ويذكره الخير. وبيريكليتوس باللسان اليوناني هي أكثر الناس حمدا وهو أحمد. صحيح أن القوم حرفوا المعنى وقالوا إنه المعزي والمعين وما إلى ذلك، ولكن العلماء باللغة اليونانية القديمة صرحوا بأن بيريكليتوس تعني كثير الحمد، وكثير الحمد هو أحمد. فصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه صلاة تبقى إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين. إذن على النبي الهاشمي أحمد وآله الغر وصحبه الكرام والتابعين لهم على الدوام، والآل آل الرجل هم عشيرته الأدنون، والآل هنا يحتمل أنهم ذريته أو أهله وأسرته أو قبيلته، والراجح أنهم من حرمت عليهم الصدقة وهم بنو هاشم، فهؤلاء هم آل النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيهم بالأصالة أبناؤه صلى الله عليه وسلم وأحفاده، وهؤلاء هم الذين أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحفظه فيهم، فقال أذكركم الله آل بيتي، أذكركم الله آل بيتي، أذكركم الله آل بيتي. وورد ذلك في حديث غدير خم الطويل، وقد كان بعد مقفل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حجة الوداع وقبل وفاته بأبي وأمي بأسابيع قليلة، فإنه رحل عن مكة في 18 من ذي الحجة، وتوفي في 12 من ربيع الأول، فهي حوالي شهران ونصف تقريبا، شهران ونصف تقريبا. إذن هؤلاء هم الآل الغر، قال وآله الغر، والغرة هي بياض يكون في جبهة الفرس، والتحجيل هو بياض يكون في قوائم الفرس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وددت لو رأينا إخواننا، قالوا نحن إخوانك يا رسول الله، قال أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون من بعدي ولم يروني، فقالوا يا رسول الله وكيف تعرفهم؟ قال أعرفهم بالغرة والتحجيل من أثر الوضوء. فدل هذا الحديث على أن أهل الإسلام وأهل الصلاة والوضوء يعرفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة بالغرة والتحجيل. والغرة قد تطلق من باب المجاز على من استنار وجهه، ولذلك يقول العرب أفلح الوجه وبيض الله وجهك، ومنه قول الله تبارك وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فالسواد علامة على الخبث والبياض علامة على الطهر. ولذلك ذكر ابن الجوزي رحمه الله في كتابه صيد الخاطر أن المؤمن على وجهه نور يرى حتى ولو كان أسود اللون، تجد الرجل الأسود شديد السواد وهو من الصالحين ووجهه ما شاء الله يشع نورا، وتجد الرجل الفاجر على وجهه غبرا نسأل الله العافية ولو كان جميل الخلق حسن الصورة، نسأل الله يبيض وجوهنا يوم تبيض الوجوه ويجنبنا سواد الوجه إنه على ذلك قدير بجاب الجليل. ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد وآله الغر والآن قد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهم لأنهم أهل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أصول أهل السنة حفظ وصاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آل بيته. وأهل السنة أولى بآل البيت من الرافضة، فإن الرافضة عمدوا إلى أهل النبي صلى الله عليه وسلم فجزأوهم على أهوائهم، فسبوا طائفة ولعنوا أخرى ووالوا بل غلوا في طائفة أخرى. وأما أهل السنة فوالوا الجميع، ولوا نساءه وذريته وأبناءه وأبناء عمومته، والوا الجميع واحترموهم وحبوهم وترضوا عنهم. وطبعا نقصد هاهنا الصالحين المؤمنين منهم، ويدخل فيهم الصحابة ومن بعدهم من آله صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الناس هذا، من ثبت نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو من آل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا بأن آل البيت هم أهل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أكانوا أولاد عمه أو ذريته، وهؤلاء جميعا أمرنا أن نحفظ وصاة النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، فإن أهل السنة أولى بآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الرافضة، لأن الرافضة والوا بعضهم وعادوا آخرين وقسموهم قسمة ضيزة، وأما أهل السنة فيحبونهم، يحبون آل البيت المسلمين الصالحين ويوالونهم ويناصحون من كان منهم مفرطا. وأما الصحب الكرام فالصحابي هو كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أو نقول هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسلما ومات على الإسلام ولو تخلل ذلك ردة. ولا شك أنهم درجات وليسوا في الفضل سواء، ونحن لا نسوي بين أعرابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم لحظة في حجة الوداع وبين من صحبه من المهاجرين والأنصار والرعي الأول، لا يمكن أن يقال هذا مثل هذا. والله عز وجل فرق فقال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. فهؤلاء أيضا أمرنا أن نحترمهم ونوقرهم ونعظمهم، مصداق قول الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وقوله صلى الله عليه وسلم دعوا لي أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نحفظ فيها كرامة أصحابه الكرام رضي الله تبارك وتعالى. والتابعين نوع على الدوام، ويدخل في ذلك التابعون والأئمة الهداة وأهل السنة إلى يومنا هذا. فكل من كان من أهل الإسلام ممن نصح لله ورسوله أو جاهد في سبيله أو نصر هذا الدين أو نشر شريعة خير المرسلين أو خدم علوم الشريعة أو نصر الإسلام من خلفاء الأمة وملوكها الذين قاموا بشريعة الإسلام، فكل هؤلاء ممن نترحم عليهم ونذكرهم بالخير إن شاء الله. وهؤلاء أيضا درجات، منهم من كان على محض السنة ومنهم من خلط عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يعفو عنهم. وهنا نحن ندعو بالصلاة والسلام على هؤلاء جميعا إلى يوم الدين، على الدوام يعني إلى أبد الآبدين. ثم قال: وبعد فالقصد بذا النظم الوجيز ذكر مباني الفقه في الشرع العزيز. يعني أن القصد من هذه المنظومة أن نذكر مباني الفقه، يعني أصوله التي ينبني عليها. والفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، هذا الفقه، معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. فيخرج عن ذلك الأحكام العقلية، هذه ليست من مباحث درسنا، ويخرج عن ذلك المباحث العقدية، فهذه ليست من درسنا أيضا، ويخرج عن ذلك الأحكام اللغوية، ولا يبقى في ذلك إلا الأحكام العملية الفقهية، وتلك هي التي نحتاجها. فإذا القصد بذا النظم الوجيز ذكر مباني الفقه، وهي أصوله التي ينبني عليها، وقصد في ذلك أصول الفقه التي تعلمنا كيفية استنباط الأحكام الشرعية. وهذا هو علم أصول الفقه، فهو دليل الأدلة أو أدلة الأدلة. فإنك لو قلت لامرئ إن كذا وكذا حرام أو كذا وكذا جائز، فيجب عليه يعني فما معنى جائز، ما معنى حرام، ومن وكيف لك أن تستنبط ذلك. وذلك يقتضي منه أن يعرف الأدلة أولا، ثم يعرف دلالات الأدلة وكيف يتعامل معها. ولذلك قسمت المباحث الأصولية، وليست هي من مباحث درسنا الآن، نحن درسنا هو الأدلة التي اختص بها أو التي هي أصل مذهب أهل المدينة. ولكن كتب الأصول، إن شاء الله سيأتي وقت ونتدارسها أيضا، قسمت مباحثها إلى أقسام. القسم الأول وهو الأدلة، يعني الأدلة التكليفية، ثم الأدلة الوضعية، بمعنى الأمور التي وضعها الشرع لنعرف الأدلة، الأدلة الأخرى، ثم الدلالات، يعني دلالات هذه الأدلة العام والخاص والمطلق والمقيد، ودلالة الأمر ودلالة النهي، ودلالة هذه الدلالات كلها، النص والظاهر والمشكل إلى غير ذلك. ثم المفتي والمستفتي، يعني المجتهد ومؤهلاته التي يحتاجها لكي يستنبط النصوص الشرعية أو الأحكام الشرعية. هذه يعني أهم أبواب أصول الفقه، وإن شاء الله تبارك وتعالى نكمل في المجلس القادم، والحمد لله وصلى الله على رسول الله. كان هناك أي استفسار فتفضلوا، بارك الله فيكم. وإياكم. وإياكم يا أخي وإياكم. كيف طلع يا شيخ؟ نعم يا أخي، تفضل تفضل يا أبو هاجر. أبو هاجر ولك المنظمة. أهلا، بارك الله فيه، نعم مصالح. ذكرتم أن حديث البسملة ضعيف. نعم، دقيق، هنا أكثر من سؤال. بارك الله فيك أخي عبد الرحمن. أخي عبد الرحمن، من أي بلاد أنت؟ إن نرفعها على النت بصيغة صوتية. بارك الله فيك. ترفعون على النت، ذكرتم أن حديث البسملة ضعيف لضعف في سندي وقلتم حسن. لا لا، حديث البسملة ضعيف وهو ضعيف مطلقا. حديث الحمد لله هو الذي يعني يمكن تحسينه. أما حديث البسملة حقيقة ضعيف جدا لا يمكن تحسينه، وإن كان قد حسنه بعض العلماء ولكن أمر ضعيف. أحمد عجلان، حديث البسملة يا أخي صححه ابن الصلاح وصححه السبكي وصححه غيره، لكن ضعيف ضعيف. عبد الرحمن فلسطين، حياكم الله يا أخي، حياكم الله. يعني حسنوه بطرقه وما إلى ذلك لكن ضعيف. عندي سؤال ضيق وقت لم تجب عليه. ناصر الدين، قد وهمت أنا. كيف يمكنني التواصل معكم في الخاص؟ طيب، يمكنك أن تتواصل معي إما في الإيميل أو في الفيسبوك، خاصة الصفحة الرسمية. الصفحة الرسمية يمكنك التواصل معي فيها. حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ليس ضعيفا؟ لا بالعكس، حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلة حديث صحيح، رواه الترمذي وغيره، حديث حسن صحيح ليس ضعيفا. كان لأحد المشايخ كتاب في هذا، منهم الشيخ عبد الله بن الصديق. الشيخ عبد الله بن الصديق لم يضاعف حديث الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، بالعكس الشيخ عبد الله بن الصديق صحح حديث عرض الأعمال على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره. عندي سؤال في عدالة الصحابة. نعم تفضل. حديث البسملة أحمد بن الصديق كتب فيه الاستعاذة والحسبلة ممن صحح حديث البسملة، وهو يقصد الشيخ عبد الحي الكتاني الذي له جزء في تصحيح حديث البسملة، والصواب هو ضعف الحديث. نعم. حكم صلاة الجماعة، حكم الصلاة بالمسجد، وما الفرق بينهما؟ هذا سؤالي. نعم، الصلاة في الجماعة قد تكون في البيوت وقد تكون في أي مكان، ولكن الصلاة في المسجد يعني الصلاة في المسجد، إذا بينهما عموم وخصوص. الصلاة في المسجد جماعة مطلوبة، لكن إذا كان الجمع في مكان ويصعب تحركهم فيطلب منهم أن يصلوا جماعة ولو في مكانهم. وأيضا المجاهدون يكونون في أرض الجهاد يصلون صلاة الخوف، هذا هو، وهي جماعة. نقوم برفع الدروس على النت بصيغة صوتية، فهل تود أن تعطي اسما لهذا المجلس؟ نعم، ممكن أن نسميه ماذا نسميه؟ سميه ما شئت، يعني سميه تسمية في أصول فقه أهل المدينة النبوية. شرح المنظومة الشنقيطية في فقه أهل المدينة النبوية، في أصول فقه أهل المدينة النبوية. بارك الله فيك. هل هناك من أئمة المالكية من أجاز حرق اللحية؟ لا، لا يوجد من أئمة المالكية من أجاز حرق اللحية. تطور مذهب الإمام مالك مدارس الأصول الفقهية، المجلس الأول. نعم صحيح. هل الصلاة في المسجد واجبة؟ الصلاة في المسجد أوجبها الحنابلة على كل شخص، والجمهور يقولون إنها سنة مستحبة مؤكدة، فمن تركها رأسا بمعنى أنه لا يصلي أي صلاة في المسجد فهو مجروح العدالة، لكن من تركها مرة دون أخرى لسبب أو لآخر لانشغال وكذا فلا حرج عليه، وهذا هو الراجح والله أعلم. هل أنت مختص في المقارنة بين الأديان؟ والله أنا قرأت الكتاب المقدس وقرأت كتب اليهود والنصارى، إن كنت ترى أنني مختص قد أكون مختصا. الإجماع المسبوق بخلاف حجة، هل هناك من قصر في هذا؟ الإجماع المسبوق بخلاف، يعني لا الراجح والله أعلم أن الخلاف الإجماع الذي يأتي بعد خلاف لا ينسخ الخلاف. الخلاف أقوال العلماء لا تموت بموت أصحابها، ولذلك لا يمكن أن يكون إجماعا بعد خلاف. حتى إنه قالت أن من يتركها فاسق، قال الإمام أحمد. نعم. قرأت شيخنا أن واجب هي صلاة الجماعة. ناصر الدين من أي بلاد أنت؟ فيك بارك. من أي بلاد أنت يا ناصر الدين؟ يا ناصر الدين يا ناصر الدين من أي بلاد أنت؟ قال ابن الخطاب لي ثقيف، ليس ثقيف، لي رويشد الثقفي، وسماه فويسقا. بارك الله فيك. ناصر الدين مغربي. نعم رويشد الثقفي. ممكن التواصل معك على الخاص؟ نعم يا أخي كريم، يمكن التواصل معي على الخاص في الصفحة الرسمية. هل أسقط عدالته؟ نعم طبعا. شوف، هناك فرق بين إسقاط العدالة مطلقا وسب الصحابة. لا شك أن هناك صحابة سقطت عدالتهم، كالذين قذفوا الصحابي ثم لم يثبت النصاب فجلدهم عمر، ومنهم من هذا الذي باع، هذا رويش الثقفي، ومنهم غير ذلك. يعني فهذا أمر، يعني نحن يعني لن نتشدد ونقول إن الصحابة، ولا نقول إن الصحابة معصومون، بل منهم من أسرف على نفسه، ومنهم من زنى، ومنهم من قتل بغير حق، ومنهم من سرق، ومنهم من فعل، هذه كلها ذنوب ومعاصي. لكن ليس هذا هو موضوعنا عليه حال. ليس عدولا يعني بهذا، من هذه الحيفية، لكن ليس من حقنا أن نطعن فيهم ونسبهم أو نتكلم فيهم. يقال كلهم عدول من باب أنهم لا يكذبون ولا يتعمدون الكذب، هذا هو الأصل. يعني المقصود روايتهم. وعلى أي حال شوف يا أخي، اقرأ كتاب العواصم من القواسم أو اختصاره الروض الباسم، قد فصل وذكر أن جميع الأحاديث التي تحتاجها الأمة لا يوجد صحابي انفرد بها وهو غير ثقة. حكم المال المكتسب من كراء بيت يتم بناؤه من مخدرات؟ الكراء أمر آخر، يجوز أخذ هذا الكراء، لا حرج إن شاء الله. طيب يا أخي دعنا من هذا الموضوع، قول الصحابة وكذا، هذه من المسائل التي سنتحدث عنها في أصول الفقه. أنتم الآن تدخلوننا في تفاصيل ليست هي من موضوعنا، فلنقف ها هنا، وإلى الدرس القادم إن شاء الله. الحمد لله وصلى الله وسلم. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.